اللهم أصلح شأنهم، اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم، اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين. اللهم أعد للدين عزه، اللهم أعد للدين مجده، اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم، اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم، اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين. اللهم أعد لنا صلاح الدين، اللهم أعد لنا عمر، اللهم أعد لنا أبي بكر، اللهم أعد لنا عثمان، اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين. اللهم مكن الإسلام في كل مكان، وارفع راية الدين، واخزِ راية الكفار، اللهم اخزِ الكفار، اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك، اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم عليك بدولة الصهاينة، اللهم عليك برأسهم، اللهم عليك برأسهم، اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بالقردة والخنازير، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك، اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي ففرحنا بركعتين في المسجد الأقصى، رغم أنف اليهود، رغم أنف اليهود، رغم أنف اليهود يا رب العالمين. اللهم هذا ختام شهرك، اللهم هذا ختام شهرك، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، وارفع راية الجهاد، وأعلي دينك، وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا في الكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك،